بسم الله الرحمن الرحيم. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ولسانا وشفتين فك رقبة فك رقبة فك رقبة صدق الله العليم.